ورسالة المركز المبارك لم تبدأ من 4 سنوات، إنما بدأت منذ ما يقارب 24 عام، فلا ندري كيف يوسع الله جل جلاله لنا. المشروع أطلق أيها الأحبة في الله بال2021، بس نقول بال2021 أهل لبنان كلهم يعلمون شو يعني 2021. هذا يأتي بخاتم زوجته الوحيد يبكي ويقدمه ويقول لا أملك غيره. عن ماذا أتكلم؟ عن الأموال التي اختفى أصحابها عن الأنظار حتى لا يعلمهم أحد. من كان ينظر إلى المركز يقول هذا مستحيل، هذا مدعوم من دول خارجية. يوجد من الأغنياء من قدم ومن أهل الخير، لكن جل من قدم من عوام الناس. ليست العبرة بالبداية، إنما العبرة في النهاية. من يصدق الله جل جلاله في خدمة هذا الدين؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا يخفى على أحد إن تأمل في أحوال العالم الغزو الشديد على الأمة بكل أنواعه وأشكاله، الغزو الذي نال من الأعراض ومن النساء ومن الرجال ومن الأطفال في غزة العزة وفي كثير من بلاد العالم، في ظل صمت عجيب في المشارق والمغارب عند الأمة إلا من رحم الله، والغزو الآخر الذي لا يقل خطورة عن الغزو الأول بل قد يكون أخطر، وهو الغزو الفكري لشبابنا. وسأقتصر على مثال واحد يبين حالة ذلك الغزو. أحضر أحد شباب المسجد من أيام شاباً من شباب مدينتنا، من أبناء جلدتنا، من أبناء عوائلنا المسلمة، مشكلته أنه الآن يقول أنا أنكر وجود الله، ولا دليل عندي لوجود الله، ولا دليل عندي لخلق الله، فهذا لم يخلقه ربنا والعياذ بالله. وإن كل ما يحصل يدل على عدم وجوده. وبدأ يطرح نظريات سمعها من هنا وهناك، وكان في يوم من الأيام يصلي معنا ويصلي بيننا وينطق بكلمة التوحيد. تخرج من المدرسة ثم أعلن الإلحاد. هذا واحد من عشرات قد نجده بين شبابنا وبين صفوفنا. هذا الغزو موجود. اجتمع الباطل ليغزونا بغزوين: الغزو المادي لأراضينا وبلادنا، والغزو الفكري وهو الأخطر. لكن بالمقابل الذي وعد بالعزة والنصر والكرامة والاستخلاف والرفعة لهذا الدين هو ربنا، هو الذي قال لنا جل جلاله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هو الذي قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، هو الذي قال لنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هو الذي قال لنا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لكن هذا الوعد لا يقوم إلا على أكتاف الرجال. صدقوا ما عاهدوا الله عليه ثم بذلوا ما بوسعهم، فبارك الله لهم بتقديمهم وأحيى الله جل جلاله بهم أمما كادت أن تموت. فكانت الحركة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم لإنشاء المركز الأول في الأمة الذي ما زال أثره حتى الآن. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يتفكر ببيته ومكان إقامته، وقبل أن يتفكر بعمله وأسباب رزقه، تفكر في المركز الذي يجمع الأمة. ثم أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الغلامين من بني النجار أول مسجد أسس في الإسلام، ثم دعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن يتعاونوا ولأن يتشاركوا، ورغبهم بالآخرة وشوقهم للآخرة، وصار صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجارة. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أجمل وأبهى صورة تعاون وتشارك من كبير وصغير وغني وفقير، هذا يحمل حجرا وهذا ينشئ طينا، ليتعاونوا في إنشاء المسجد الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرحه ينشد كما ذكر البخاري، وقال العلماء: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد أبياتا من الشعر على نظم موزون غير هذه الأبيات. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذهبون إلى خيبر ويأتون بالزبيب والتمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم أن هذا الحمل الذي تحملوه هو أعظم عند ربنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. أي هذا التقديم وهذا الحمل وهذه الحركة التي تقومون بها هي أبر عند ربنا يوم القيامة وأطهر. الأول مش حرام، الشغل للدنيا مش حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا العمل، هذا التقديم، هذا الجهد أبر عند ربنا يوم القيامة. يوم القيامة ستجدونه يوم القيامة أثقل في الموازين. ثم يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم رأى عمار رضي الله تعالى عنه يحمل بدل الحجر حجرين، فقال له: يا عمار، لما لا تحمل كما يحمل أصحابك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني أريد الآخرة. هذا ميدان سباق، هذا ميدان تسابق. علموا أن الوزن الحقيقي سيكون يوم القيامة، فهموا أن الله تعالى يقول: والوزن يومئذ الحق. موازين الدنيا لا قيمة لها. الوزن الحقيقي سيكون يوم القيامة عندما توزن الأعمال، فيرى أحد الناس أنه قدم القليل للآخرة لكنه قبل عند الله، وضعفه ربنا جل جلاله، فيستغرب فيقول: يا ربي، أنا ماذا فعلت؟ أنا ماذا قدمت؟ أنا ما قدمت إلا القليل. سيأتي هؤلاء الرجال، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأوائل، الذين قدم كل واحد منهم ما يملك. كان المسجد النبوي من حجارة، من بحس، من جذوع النخل، من جريد النخل، ليس كما هو الآن، لا بقلب رخام ولا بقلب إضاءة ولا بقلب تكييف، لكن ما زال جيل بعد جيل يأتي ويوسع ويكبر ويضع ويكمل المسيرة، حتى صار المسجد النبوي كما هو عليه الآن، تحن إليه النفوس، يتسع للملايين، محط أنظار المحبين. ما دخل إليه أحد إلا حن وبكى وتاب وعاد إلى الله. هذا بصحيفة من؟ بصحيفة أولئك الأوائل. ما رأوا هذه المناظر؟ عمار رضي الله عنه ومن كان معه ما رأوا منظر المسجد النبوي الآن. كان المسجد في زمانهم بسيط، لكنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكتب الله تعالى لهم القبول. وهكذا ربنا جل جلاله يعز الإسلام والمسلمين بأمثال هؤلاء، وهكذا الأمة بعدهم. فعندما انتشر الصليبيون ودخلوا إلى بلاد المسلمين وأخذوا المسجد الأقصى، كذلك قام أمثال الصحابة مثل الغزالي رحمه الله وغيرهم، وأنشأوا محاضن ومراكز تربوية للأمة. خرجت أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي الذين حرروا المسجد الأقصى. وكذلك عندما دخل هولاك إلى بغداد وقتل أكثر من 1,000,000 مسلم ومسلمة في بضعة أيام، أنشأ الله تعالى للأمة من يقوم ويقيم المحاضن التربوية التي خرجت أمثال القائد قطز الذي انتصر على المغول والتتار في عين جالوت، ثم أعاد الله تعالى العزة للأمة. لذلك لا تيأسن من أحوال الأمة الآن التي تراها. المسألة بكل بساطة: وعد الله قائم، لكن المسألة من يصدق الله جل جلاله في خدمة هذا الدين حتى يتخرج أمثال الأوائل الذين يعز الله تعالى بهم الإسلام. أيها الأحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله بأمر مبارك في مسجدنا، لعله بتوفيق من الله تعالى وكرم ومن منه كتب الله جل جلاله له القبول، وليس ذلك بحول منا ولا بقوة، فالحول والقوة والمدد هي فقط من الله جل جلاله، وكلنا فقراء بين يديه. رسالة هذا المسجد المبارك ورسالة المركز المبارك لم تبدأ من 4 سنوات، لم تبدأ عندما اجتمعتم لشراء أرض هذا المركز، إنما بدأت منذ ما يقارب 24 عام، عندما صدع الأذان الأول هنا في هذا الحي في محل صغير كان يجتمع فيه شباب الحي، بخطوة وبكلمات وأذان نحسبها بإذن الله تعالى كانت صادقة. ثم بدأت السنوات، السنة تلو السنة، ما تمر من سنة إلا يتوسع المسجد من محل إلى محل ثاني، إلى هذا الموقف الذي أنتم تجلسون فيه الآن، وهذا موقف المبنى قدمه أهل المبنى، إلى محل ثالث، إلى محل رابع، إلى محل خامس، إلى محل سادس، إلى هذه الخيمة الخارجية، إلى الطابق العلوي. ما من سنة إلا يفتح الله تعالى لنا بابا. من ناحية الأسباب لا يوجد أسباب للتوسعة. يجتمع أهل المسجد، تجتمع لجنة المسجد، تصدق النية، تدعو الله جل جلاله، تطلب منه التيسير ثم نعلن عن ذلك، فلا ندري كيف يوسع الله جل جلاله لنا وكيف ييسر الله تعالى لنا. ثم أكرمنا الله جل جلاله من 4 سنوات، كما لا يخفى عليكم، ونشأت الفكرة المباركة لإنشاء محضن ليس مسجدا فقط، فليست الأمة مطالبة فقط بإنشاء المساجد للصلاة، إنما مساجدنا مراكز ومحاضن لتخريج الأجيال الذين يعز الله تعالى بهم الإسلام والمسلمين. لم يكن من ناحية الأسباب يوجد أي سبب، كل الأسباب كانت منفية. الجميع كان يقول عندما أطلق المشروع: أنتم عاقلون؟ عم بتفكروا بعقل؟ المشروع أطلق أيها الأحبة في الله بال2021، بس نقول بال2021 أهل لبنان كلهم يعلمون شو يعني 2021. 2021 يعني قمة الانهيار المالي. 2021 من كان يملك شيء من الدولار معه عندما حبست أموال الناس ومنع الكثير من أخذ أموالهم، فكان يعد نفسه من أكبر الأغنياء في تلك الأيام وفي هذه اللحظات وفي ظل تلك الظروف الصعبة. قام أمثالكم من رجال ونساء وكبار وصغار صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليكسروا حاجز المشاهدات، ليقولوا لربنا: إنا يا ربنا نؤمن أن الأمر بيدك. ثم بدأ الفتاة من هنا وهناك حتى يسر الله جل جلاله شراء الأرض بمبالغ بسيطة، أغلبها من فقراء الناس ومن أهل الخير من المتطوعين. هذا يأتي بخاتم زوجته الوحيد يبكي ويقدمه ويقول: لا أملك غيره. وتلك سمعت قول الله جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقدمت طقم الذهب الذي أخذته في زواجها وكتبت رسالة، وما زالت الرسالة حتى الآن: لا أملك غيره، وإني سمعت الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا أحب المال إلي فإني أنفقه في سبيل الله. عن ماذا أتكلم؟ عن الأموال التي كانت تأتي معطرة مخبأة بأموال أقل منها حتى لا يعلم أحد كم المبلغ الذي قدم. عن ماذا أتكلم؟ عن الأموال التي اختفى أصحابها عن الأنظار حتى لا يعلمهم أحد. عن الذين جاءوا يبكون ويقولون: لا نملك إلا هذه الأموال. عن الذي جاء وقال: أنا لا أملك بيتا في الدنيا، لا أملك بيت خاص لي، عندي بيت أجار، لكني سمعت أن الله تعالى أخبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من بنى بيتا لله في الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة. فها أنا ذا أقدم مالي، إن لم أملك مالا في الدنيا عسى أن أملك، إن لم أملك بيتا في الدنيا عسى أن أملك بيتا يوم القيامة. وبدأت تتسارع الأمور بفضل الله تعالى حتى يسر الله جل جلاله شراء الأرض، ثم يسر الله تعالى صدور الرخصة، ثم يسر الله تعالى الحفر. وكلما كنا نمر بظروف أو عقبات، وهذا أمر طبيعي يمر به كل أحد، كان أهل المسجد وشباب المسجد يجتمعون قبيل الحملة، وهذا في الحملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الآن بفضل الله تعالى نجتمع قبيل أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ثم نقسم على بعضنا أذكار من صلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، أو استغفار لربنا الجبار جل جلاله، أو قراءة البقرة، أو قراءة ياسين، أو صلاة قضاء الحاجة، أو الدعاء والتبتل. ألاف تقدم بين يدي ربنا، لسان حالنا: يا ربنا، يا ربنا ما نملك شيئا، يا ربنا نحن ضعفاء. من كان ينظر إلى المركز يقول: هذا مستحيل، هذا مدعوم من دول خارجية، في أجندات خارجية مدعومة لمثل هكذا مراكز. الناس معذورة، الناس ما تعودت على كرم الله، الناس ما تعودت على عطاء الله، الناس ما تعودت أن يعطي ربنا جل جلاله. إن رأى شيئا من الصدق مع أمثالكم، إن الله جل جلاله إذا أعطى أيها الكرام أدهش، جوده وعطاؤه عجيب، هو أوسع من أعطى، هو أجود من سئل. وما زالت الحملة تلو الحملة حتى وصلنا بفضل الله تعالى لهذا الخير المبارك. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما من رجل تصدق، واسألوا الجميع وأغلبكم من هؤلاء، ما من رجل تصدق، ما من رجل أنفق، ما من رجل قدم أي شيء سواء كان عيني أو مالي إلا قال: يا شيخ، رأيت أضعاف أضعاف أضعاف ما قدمت بين يدي. قوله جل جلاله: وما تنفقوا من شيء فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اليوم بعد الفجر عندنا مجلس كل يوم بعد الفجر في رمضان اسمه محراب النور، نقرأ فيه جزءا من القرآن الكريم مع أهل المسجد. فطلبت من أهل المسجد وقلت لهم: أنتم الصفوة، أهل الفجر هم الصفوة، وأنتم صفوة الصفوة، جلستم بعد الصلاة تقرؤون الفجر، أريدكم أن تخصصوا أذكار بنية أن يكتب الله تعالى الجبار لنا جل جلاله تيسيرا وبركة. ثم ذهبت، فأخبرني أحد المشايخ في المسجد أن أحد الشباب جاء إليه وأخبره قصة حصلت معه الحملة الماضية، وأخبره أن لا يخبرني باسمه. فقال: أنا عندما علمت أنه اليوم ستطلق حملة بإذن الله تعالى أحببت أن أخبركم بأمر حصل معي شخصيا. ما كنت أحلم أن أشتري في يوم من الأيام بيت، كنت أظن كسائر الشباب أني سأسكن في بيت أجار، لكن عندما أطلقت الحملة السنة الماضية وأطلقت الأسهم الثلاثة اخترت أعلاها السهم البرونزي، وكان هذا السهم بقيمة $1,000، فكنت أجمع القليل من المال، فقلت: يا ربي أريد أن أتعامل معك، يا ربي أريد أن أتعامل مع الكريم، أريد أن أتعامل مع الرحيم، أريد أن أتعامل مع الجبار، أريد أن أتعامل مع صاحب الخزائن من بيده الأمر. فيقول: فسجلت اسمي وفتح الباب بطريقة يمكن أن يقسط، أنا لا أملك إلا القليل، فسجلت اسمي وقلت: يا ربي أعني أن أدفع هذا المال. فقال له: والله ما هو إلا شهرين حتى بفضل الله تعالى سكرت السهم الذي سجلته، وبعد ذلك بشهرين أكرمني الله تعالى بوظيفة ما كنت أحلم بها، ثم يسر لي بيتا بالتقسيط، ثم هيأ لي من يهيئ لي الدفعة الأولى، ثم كنت أدفع كل شهر من هذا المبلغ. ثم يقول، وهنا الشاهد: ووالله يا شيخ ما كان يبقى معي بعد الدفعات الشهرية إلا القليل، لكني كنت أشعر ببركتها في حياتي. نريد أيها الأحبة في الله أن نفعل منظومة البركة، نريد أن نعلم أن الله جل جلاله يطلع علينا، أنك تتعامل مع ملك الملوك، أنك تتعامل مع الرحمن الرحيم الكريم الذي قال لك: وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم، يوفى إليكم في الدنيا ويوفى إليكم يوم القيامة. كنت من فترة قليلة في العمرة، فكنا نمر من أمام مباني، فكان أحد الإخوة الذين يسكنون هناك في المدينة فقال: يا شيخ، هذه المباني اسمها وقف عثمان. ما قصة وقف عثمان؟ هذا البئر الذي قدمه عثمان رضي الله عنه مرة في المدينة، ثم تركه رضي الله تعالى عنه ومات، وبدأت أرباح البئر تنشأ ثم تستثمر، فاشتريت بها أراضي، ومن أرباح الأراضي أنشئت مباني، وهذه المباني حولت لفنادق، وهذه الفنادق حولت لوقف. الآن حسابات بنكية في السعودية باسم وقف عثمان على الفقراء والمساكين وطلبة العلم وأهل القرآن. يأتي يوم القيامة عثمان بظنه أنه قدم بئرا فقط، لكنه سيأتي يوم القيامة بميزان حسناته مليارات من الناس دخلوا في الإسلام وحفظوا القرآن بسبب هذا الوقف المبارك. لذلك أيها الأحبة في الله، سنبين بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية بعد هذه المقدمة ما المطلوب منا حتى يوفقنا الله جل جلاله لنكون شركاء في هذا الأجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أكرمنا الله تعالى في هذه السنوات الماضية التي تجاوزت 20، وتخرج من هذا المسجد كثير ممن نحسب أن الله جل جلاله ينفع بهم الأمة، تخرج منه الحفظة، تخرج منه طلبة العلم، تخرج منه الدعاة، اهتدى فيه الكثير، تاب فيه الكثير، عاد فيه الكثير من الرجال والنساء والأولاد والكبار والصغار إلى الله، تحركت منه الجماعات في الدعوة إلى الله لبلاد العالم، واستقبل الدعاة إلى الله من بلاد العالم، والآن يتحضر بإذن الله تعالى لمركز نحسب أنه سيكون بإذن الله تعالى منارة للعالم، والذي يرى كما ذكرنا في أول الخطبة حجم الهجمة الشرسة التي تكاد للأمة، ثم يقول: أنا ما زلت فقط مصلي، أنا ما زلت فقط عابد، ولا يكون له سهم في هذا، فليعلم أنه هو الخاسر، وليعلم أنه هو الرابح إن قدم، لأن ما يقدمه يعوض له في الدنيا بأضعاف، ويعوض له يوم القيامة بأضعاف. فربنا تعالى قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لما؟ قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله تعالى منصور بنا أو بغيرنا. عندما صب السقف الأخير ووقفنا على السقف الأخير في المركز، فصرت أنظر أنا والإخوة إليه، فقلت: في كل حجرة من حجاره، وفي كل حبة رمل من رماله، قصة تضحية وقصة بذل وعطاء ووفاء. أبى الله جل جلاله إلا أن يبنى هذا المركز بأيادي وتقديمات وبذل عوام الناس. يوجد من الأغنياء من قدم، ومن أهل الخير، لكن جل من قدم من عوام الناس. حاول الكثير من الإخوة أن ننشئ جمعية، لأنه معلوم إذا بده يحول مال من الخارج ما يمكن أن يحول إلا من خلال جمعية. 3 سنوات ونحن نحاول أن ننشئ جمعية، ما استطعنا أن ننشئ جمعية. قلت للإخوة في المجلس الأخير: لعل الله تعالى منعنا لأنه يريد لنا فتح باب آخر، وهو أن يقوم الناس حتى لا يتحول مال من الخارج من هذا أو من ذاك، وهم من المتبرعين، لكن معروف وضع لبنان والقيود الموضوعة على أهل لبنان، لا تستطيع أن تحول أموال من الخارج. أبى الله جل جلاله إلا أن ينشأ هذا المركز بأموال عوام الناس. وكما أن الله تعالى هيأ لنا في البدايات، سيهيئ لنا جل جلاله في النهاية. ليست العبرة بالبداية، إنما العبرة في النهاية. كلكم أيها الأحبة في الله ومن سيسمعنا، كنتم في البدايات، كنتم في المرحلة الأولى، وفي الحملة الثانية، وفي الحملة الثالثة، والآن إن شاء الله عز وجل نطلق الحملة الأخيرة بإذن الله تعالى لهذا المركز المبارك، التي هي حملة التشطيب والفرش بإذن الله تعالى، حتى تشرق نور وشمس هذا المركز، ويقر الله جل جلاله أعيننا جميعا برؤية الأجيال تتخرج منه، ونكون جميعا شركاء بإذن الله تعالى. ما المطلوب منا الآن؟ سنطلق بإذن الله تعالى الحملة على قسمين. القسم الأول هي الأسهم، وستكون الأسهم مقسمة على 3 أنواع، وسمينا الأسهم بالأثر لأن الحملة اسمها الباقيات، والله جل جلاله يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول ابن عباس كما أورد ابن كثير وغيره أن الباقيات الصالحات هي الذكر والصلاة والصيام والصدقات وكل عمل صالح. ونقرأ هذه الآية كل جمعة، الذي يتأمل الآية يجد أن الآية التي قبلها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما مهشم لا قيمة له، الدنيا التي نخبئها هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فسمينا الحملة بالباقيات ليكتمل الأثر. فالأسهم على 3. السهم الأول اسمه الأثر البرونزي، وقيمته 1000 دولار، والسهم الثاني اسمه الأثر الذهبي وقيمته $500، والسهم الثالث اسمه الأثر الفضي وقيمته $100. المطلوب منا أيها الأحبة في الله، أنا أولكم ونحن جميعا، أن يختار كل واحد منا بدون استثناء سهما، وهذا السهم اختياره يكون على حسب استطاعتك، والله يعلم قدرتك، والله يعلم استطاعتك. فإن كنت تستطيع سهما معينا فلا تختر الأقل، ثم بعد ذلك إن كنت ممن لا يستطيع حتى السهم الأقل قل يا ربي اكتب لي أقل القليل سهما وأنا سأسجله، ثم سأخرج لأبحث لو عن 10، لو كل واحد $10، حتى أكون ممن سجل سهما. والإخوة بإذن الله تعالى موزعون في المسجد على الطاولات ومعهم الأوراق حتى يكتبوا الأسماء مع عدد الأسهم التي حجزتها، ومعك بإذن الله تعالى طيلة رمضان، وحتى هذه الأسهم بإذن الله تعالى ممكن أن تقسط طيلة السنة، لأن الوقت المقدر إن شاء الله تعالى ما يقارب السنة أكثر أو أقل حسب تيسير الله عز وجل لإنجاز المشروع بإذن الله تعالى. النوع الثاني من التقديم سيكون بإذن الله تعالى من أراد أن يحجز قسما خاصا، وأنا معي الآن ورقة من الإخوة في المكتب الهندسي بالأقسام الموجودة وكلفتها، من أراد أن يأتي بعد الصلاة فممكن أن نخبره. يعني مثلا يقول الأحد أنا أريد أن أحجز الوضوء، آخر يقول أنا أريد أن أحجز الحمامات، آخر يقول أنا أريد أن أحجز السجاد، آخر يريد أن يقول أنا أريد أن أحجز الطابق العلوي غرفة تحفيظ قرآن. وبفضل الله تعالى بدأت الكثير من الحجوزات. البارحة ليلا علم أحد الإخوة بطريقة معينة، مع أننا أخفينا نحن الحملة، فقط كنا نرسل تشويق للناس، علم أن هنالك حجوزات، فقال لي يا شيخ أرسل لي كم قيمة غرفة تحفيظ القرآن الكبيرة، فحجز غرفتين وقال سأقسط هذا على مدة سنة كاملة بإذن الله تعالى. لذلك أيها الأحبة في الله فتح الله تعالى لنا بابا للخير. التقديم في الأمة بفضل الله تعالى لا يغلق وموجود، لكن بالعموم لا يفتح لك دائما بابا للتقديم في مركز تربوي، دائما في إعلانات لمساجد والخير فيها موجود وينبغي أن نشارك وغير ذلك، لكن أن تكون في مدينة أنت تعيش فيها، أنت تريد أن تحفظ أولادك وعائلتك ويفتح لك هذا الباب من الخير فلا تتأخر. إننا سنموت جميعا أيها الأحبة في الله، وسنفنى، وستأتي الأجيال بعدنا جيل بعد جيل، فكما نحن الآن بعد 1400 سنة عم نذكر الصحابة وعم نذكر الإمام الغزالي وصلاح الدين الأيوبي، سيأتي بعدكم بإذن الله تعالى أجيال يقولون جزى الله خيرا كل من قدم وكل من أنفق وكل من تفكر لإنشاء مثل هذا المركز الذي يبني الله تعالى به الأمة. فها هو الباب يفتح لكم، فاحرصوا وسارعوا ولا تتأخروا، فإن الخير بإذن الله تعالى يعوض لكم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اعتمدنا عليك، توكلنا عليك، ألجأنا ظهرنا إليك، اللهم ما لنا سواك، ما لنا سواك. اللهم اقض حوائجنا، يسر أمرنا، اللهم يسر لنا حملتنا وبارك لنا فيها، يسر لنا الإنفاق، افتح لنا أبواب الإنفاق في سبيلك، فأنت الرحمن الرحيم الكريم. اللهم عوض، اللهم عوض على كل من أنفق وعلى كل من بذل العوض المبارك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إننا فقراء إليك، اللهم إننا فقراء بين يديك، اللهم افتح لنا أبواب الخير يا ذا الجلال والإكرام، وأقر عيوننا بتمام بناء المركز يا ذا الجلال والإكرام، وبتخريج الأجيال المباركة التي تعز الإسلام والمسلمين، واجعل لنا في ذلك الخير العميم والأجر الكريم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.